في هذا الحديث حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإحسان، وتقدم الكلام على هذا المعنى، معنى الإحسان. وحينما عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان هنا أراد الإحسان المتعدي إلى الغير، قال إن الله كتب الإحسان، والكتب هو الفرض والتنزيل، وأصله في لغة العرب الجمع، ولهذا يقول الشاعر لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، يعني اجمعها. ويسمى الكتاب كتابا لاجتماع أوراقه بعضها مع بعض. والكتب هو التشريع والإنزال والفرض، ولهذا قال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم. وقال عليه الصلاة والسلام هنا الإحسان على كل شيء، يعني سواء كان من بني آدم أو كان من البهائم، فإن القسوة والشدة والإيذاء لا يأتي بخير، والرفق مطلوب من الإنسان. وحينما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان على كل شيء أراد أن يأتي بكلام مجمل ثم يفصله بعد ذلك، وهذا من البيان أن الإنسان حينما يريد أن يتكلم على جزئية معينة ينبغي أن يؤصل لها قبل الولوج فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتكلم على القتلة وذبح البهائم أصل لمعنى الإحسان بشموله، فقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم أراد عليه الصلاة والسلام أن يفرع بقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قيل أن المراد بذلك هو ما يتعلق بمن استوجب القتل فلا يقتل صبرا، فمن احتيج إلى إزهاق نفسه قودا قصاصا فإنه يحسن في قتلته وإزهاق نفسه، فلا يقتل تعذيبا بأمور التعذيب. ولهذا حرم الشارع أمور التعذيب بإسقاء السم الذي يتجرع الإنسان أياما ويتألم حتى يموت، أو كذلك أو التحريق بالنار، أو القتل صبرا، أو قطع الأطراف ونحو ذلك، وقطع الذراع حتى يستأصل الإنسان، هذا من التعذيب المنهي عنه. ولهذا شرع الإسلام القتل بالسيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل بذلك، ويستثنى من ذلك الزنا في المحصن لبشاعة فعله. قال عليه الصلاة والسلام فأحسنوا القتلة، وفيه أن الأعمال التي تستبشع في ظاهرها لا توصف بالشر على سبيل الانفراد، وإنما تقرن بغيرها، فمن اعتدي عليه واعتدى على من اعتدى عليه لا يسمى انتقامه بمثل ما انتقم منه شرا، وإنما يوصف بالعدوان والقصاص. ولهذا للإنسان الحق إذا لطم أن يلطم، والصابر مأجور في ذلك إذا لم ينتقم، وكاتم الغيظ كذلك. ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قتل أن يحسن في القتلة، أي أن إزهاق النفس إحسان، وأن يزاد في ذلك الإحسان بعدم أذية النفس. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني أحسنوا العمل. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ذلك الذبحة بقوله عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ما يدل على أن تعذيب البهيمة مما يحاسب عليه الإنسان، فإن للبهيمة إحساس وشعور وتتألم من التعذيب. بل ذكر بعض العلماء أنها ربما تدرك وتعقل من بعض الأمور ما لا يعقله بنو آدم، ولهذا يقول بعض العلماء في أمر إدراك البهائم لأمر الساعة وعذاب القبر مما لا يسمعه بنو آدم. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في هذا دليل على أن البهائم تدرك من أمر الساعة ما لا يدركه بنو آدم، ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم جمعة إلا والبهائم مصيخة، يعني تنتظر، قال تنتظر قيام الساعة، وهذا ترقبها لهذا الشيء وهي بهيمة يدل على أن لديها نوع من الإدراك، ولكن هذا الإدراك لا يؤهلها للخطاب والإجابة بالعمل. فإذا أدركت البهيمة أمر الساعة فينبغي لي بني آدم أن يدركوا هذا الأمر وأن يستعدوا له. فإذا كانت البهائم فيما بينها يكون القصاص بينها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمة، يعني هل يكون ذلك القصاص بحسنات وسيئات؟ لا يجد حسنات وسيئات، ولكن هل تتناطح؟ الله أعلم بصفة القصاص. فإذا كان هذا بين البهائم هل يكون بين بني آدم والبهائم من القصاص؟ فإذا تعدى أحد على بهيمة هل يكون لها من حق القصاص ما يكون بينها يوم القيامة؟ ظاهر النص أنه يكون. هل هذا يكون بنوع من القصاص كحال بني آدم في كحال البهائم فيما بينها يوم القيامة مما هو مضمر، أم هو على صفة خاصة بين البشر وبين بني آدم؟ يقال أن الله جل وعلا أعلم بصفته، وهذا مما لا أعلم على تفصيله دليلا، ولكن الإنسان يعاقب على أذيته للبهيمة وعدم إحسانه إليها. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحد أحدكم شفرته وهي المدية أي السكين وليرح ذبيحته، يعني ألا تتألم. ومن تعمد إيذاء البهيمة بقطع أعضائها قبل موتها فإنه آثم بذلك ويستحق العقاب، والله أعلم بصفته.